بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء. قال: حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. قال رحمه الله: وفي الباب عن معاذ بن جبل. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال: حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. وقال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب وإسناده ضعيف، ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث. وقال أبو عيسى رحمه الله: حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث. وقد رخص قوم من أهل العلم رحمهم الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب، وهو باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء. وقد اعتنى المصنف رحمه الله ببيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي وردت في هديه في الوضوء، وبعد الفراغ من وصفه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه للأبواب المتعلقة بأحكام الوضوء، شرع في بيان بعض الأمور التي وردت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الوضوء، ومن ذلك مسألة المنديل. والمنديل ما يتمسح به سواء كان من خرقة أو غيرها كالمناديل في زماننا. وهذه المسألة وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والذي اعتنى المصنف رحمه الله بذكره في هذا الباب، وهو حديث ضعيف، وذلك لأنه من رواية أبي معاذ سليمان بن أرقم وهو ضعيف الرواية لا يقبل حديثه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث التي تدل على مسألة المنديل، منها حديث سلمان الفارسي، وقد رواه ابن ماجة في السنن بسند ضعيف، وكذا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قلب جبته ومسح وجهه صلوات الله وسلامه عليه بباطن الجبة. ومنها حديث أبي بكر رواه البيهقي في سننه بسند ضعيف، وهو قريب من حديث أم المؤمنين الذي معنا. ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ورواه البيهقي في السنن وهو معلول. وهناك حديث عن ابن أبي مريم، وهو حديث يروى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمى هذا الصحابي، وتسمية الصحابي لا تضر إذا جهلت. وقد ذكر الإمام العيني إن سنده صحيح، وخرجه النسائي في الكنى. هذه هي جملة الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال بعض العلماء لا يصح في هذا الباب شيء. وقد وردت أحاديث في الصحيح تدل على صحة مسألة التنشف بعد الوضوء، ومن ذلك بعد الطهارة، ومن ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بالمنديل فلم يرده، أتته بخرقة بعد الوضوء لكي يتمندل بها صلوات الله بعد الغسل لكي يتمندل ويتمسح بها صلوات الله وسلامه عليه فلم يرده. قالت رضي الله عنها: وجعل ينفض الماء بيديه. وهذا الحديث أصله في الصحيحين، ولذلك قال العلماء يدل على أنهم كانوا عارفين لمسألة المنديل بعد الطهارة، وهذا أمر معلوم بداها. والسبب في ذلك أن الإنسان قد يغتسل في شدة البرد، وإذا لم يتنشف فإنه مظنة الضرر في جسده. ومن هنا قال طائفة من العلماء باستحباب التنشف بعد الوضوء، وذلك لأن عرض أم المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم المنديل بعد الوضوء يدل على أنها عهدت من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكره بعض السلف رحمة الله عليهم المنديل بعد الوضوء، والسبب في الكراهة أن الذنوب تتقاطر، أن الذنوب تذهب مع قطرات الماء. وقد ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها حتى خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت الذنوب من تحت أشفار عينيه، وإذا غسل يديه خرجت الذنوب من تحت أظفار يديه، وبقية الأعضاء ذكرت كما ورد في الحديث الذي ذكره الترمذي، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قالوا يكره أن يتنشف بعد الوضوء، لأنه إذا ترك الماء يتقاطر، فإن معنى ذلك أن تكون المغفرة أشمل وأكثر. وهذا المعنى على ظاهر الحديث صحيح مقبول. ومن هنا كان الأفضل ألا يتنشف بعد الوضوء، وذلك لطلب الفضيلة التي ذكرنا. قال بعض العلماء: إنه إذا كان في الزمان شديد البرد وكان يخشى من بقاء الماء على أعضاء الوضوء وأراد أن يتنشف فإنه يتنشف والله يكتب له الأجر والمثوبة. والسبب في ذلك أن هذه تعتبر حالة نادرة يخشى معها الضرر، والله يعلم أنه لولا شدة البرد لكان تاركا للماء يتقاطر. فلذلك قالوا لمكان العذر فإنه يكتب له الأمر كاملا. وقد ثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حيل بينه وبين الفضل بسبب يعذر فيه أن الله يكتب له الفضل، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله. فإذا كانت السنة تدل على أن المعذور يكتب له الأجر والفضل، فمعنى ذلك أنه إذا وجد العذر هنا من شدة البرد فإنه ينال الفضيلة ولا حرج عليه حينئذ أن يترك التمسح. وقال بعض العلماء: بل إنه يترك التمسح ولو كان في شدة البرد لأن الأجر يكون أكثر. وأكدوا ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره. فإذا كان إسباغ الوضوء على المكاره مطلوبا، وذلك لفضيلة الثواب والأجر وغفران الذنوب والخطيئة، فكذلك التمسح بعد الوضوء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد أن له فضل التقاطر فيترك الحديث على ظاهره، فمنه استحبوا أن لا يتمسح ولو كان في شدة البرد طلبا لهذا الفضل العظيم. وأما قوله رحمه الله وقد كره قوم التمسح بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن، كما روى ذلك عن الزهري، وهذه المسألة تعرف بمسألة الوزن، فقال بعض العلماء إن الأعمال هي التي توزن، فإذا فعل الإنسان أمرا فإن الله عز وجل يزن ما يكون منه من الخير، سواء كان من الأقوال أو كان من الأفعال. وقال بعض العلماء إن الذي يوزن هو العبد نفسه، وأن الله عز وجل يثقل الإنسان على حسب ما فيه من الخير والطاعة والبر. واستدل الذين قالوا إن الأعمال هي التي توزن بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. واستدلوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قالوا: وقد دل هذان الحديثان الصحيحان على أن الأعمال هي التي توزن، وأكدوا ذلك بحديث البطاقة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صححه غير واحد من أهل العلم، وحاصله أن عبدا ينشر له يوم القيامة 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر وكلها خطايا وذنوب، فإذا نظر إليها قال الله عز وجل: عبدي هل ظلمتك ملائكتي؟ قال: لا يا رب. قال: هل تنكر منها شيئا؟ قال: لا يا رب. قال: إنك لن تظلم من عملك اليوم شيئا. ثم يؤتى ببطاقة فيقول: يا رب ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال الله عز وجل: إنك لن تظلم من عملك اليوم شيئا. قال: فتوضع البطاقة فترجح كفتها على كفة السجلات، وإذا فيها لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء. قال أصحاب هذا القول: فدلت هذه الأحاديث على أن الأعمال هي التي توزن، أما كيف تكون، كيف يكون للأعمال وزن، فهذا أمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير، ولا يسأل عما يفعل، يحكم ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وقال طائفة من العلماء: إن العبد هو الذي يوزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابن مسعود لما عبثت الريح بالشجرة وهو عليها، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيديه لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. فهذا يدل على أن العبد يوزن. قالوا: ومن هنا فإن النصوص تدل على أن الوزن يكون للعباد، لقوله سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والذي يترجح والعلم عند الله أن عرصات القيامة مختلفة، فهناك عرصة يوزن فيها الناس، وهناك عرصة توزن فيها أعمال الناس، ولذلك لما وردت النصوص متنوعة مختلفة حملت على هذا الوجه، وحملها على هذا الوجه هو مذهب حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، فإنه لما سئل عن آيات القرآن المتعارضة في العرصات حمل ذلك على اختلافها، فدل على أن مواقف القيامة متعددة مختلفة، فتارة يعرض الله الخلائق ويجعل الوزن لأجسادهم على حسب ما هم فيه من الخير والشر، وتارة يعرض أعمال العباد فيزنها خيرا وشرا، كما قال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يرحم في موقف العرض عليه ذل مقامنا، وأن لا يفضحنا بسوء أفعالنا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب فيما يقال بعد الوضوء. قال رحمه الله: حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال: حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. قال أبو عيسى رحمه الله: وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر. وقال رحمه الله: حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث. قال: وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر. قال: وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. اعتنى المصنف رحمه الله ببيان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الوضوء، وسنن الوضوء وآدابه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى 3 أقسام: منها ما يكون قبل الوضوء، ومنها ما يكون أثناء الوضوء، ومنها ما يكون بعد الفراغ من الوضوء. وهذا الباب يتعلق بالسنن التي وردت بعد الفراغ من الوضوء، وحديث الباب أصله في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا قوله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فهذه الزيادة لم ترد في صحيح مسلم، وقد صحح بعض العلماء ورودها كما سيأتي. وحديثنا قد رواه عمر بن الخطاب أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل، ينتهي نسبه إلى عدي بن كعب بن لؤي، فيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده، كان رضي الله عنه وأرضاه من سادات قريش وأعيانها، وكانت قريش تجله وتعظمه في الجاهلية حتى كان أمر السفارة إليه، فكان لا يفاخرهم مفاخر ولا ينافرهم منافر إلا رضوا بعمر رضي الله عنه وأرضاه. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر رضي الله عنه شديدا على الإسلام والمسلمين، ثم إن الله شرح صدره للإسلام في قصته المشهورة مع أخته وزوجها، فلما أسلم أعزه الله بالإسلام وأعز الإسلام به، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن الصحبة. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: رحم الله عمر، لقد كان إسلامه نصرا وهجرته فتحا وخلافته رحمة بالمسلمين، وكان محدثا ملهما، فكم نزل القرآن بلسانه رضي الله عنه وأرضاه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه كان في من كان قبلكم محدثون، إن يكن في أمتي فعمر، فكان رضي الله عنه صادق الفراسة صادق البيان. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يراك الشيطان تسلك فجا إلا سلك غيره. وكان رضي الله عنه شديدا في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم. هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد المشاهد كلها، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وعهد إليه بالخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فسار في الرعية وقسم بالسوية ومصر الأمصار وجند الأجناد وفتح الفتوح، وحصل من خلافته الخير الأخير العظيم للإسلام والمسلمين. توفي رضي الله عنه مقتولا شهيدا في المحراب، وذلك لثلاث بقين من شهر ذي الحجة سنة 23 من الهجرة. طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو قائم بين يدي الله يصلي في صلاة الفجر، ثم طعن معه سبعة من الصحابة، ثم طعن نفسه لكي ينال عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة عليه من الله اللعنات وسوء الجحيم والدركات. يقول رضي الله، يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، إحسان الوضوء إتمام غسل الأعضاء التي أمر بغسلها، وإتمام مسح الأعضاء التي أمر بمسحها على الوجه الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكمل ما يكون الإحسان إذا استوى، وأكمل ما يكون الإحسان إذا ثلث أعضاء الوضوء المغسولة دون مسح الرأس، لأنه الإسباغ المحمود شرعا، ولأنه إذا غسل ثلاث مرات فإن المشقة أكثر والتقرب إلى الله جل وعلا أعظم. ومن هنا حملوا إحسان الوضوء على الإسباغ الذي يكون بالثلاث. وقال بعض العلماء: أحسن الوضوء أي فعله على الوجه، أي فعله على الوجه الذي ورد في الشرع، والذي يظهر أن أحسن صيغة أفعل، وهي تدل على وجود حسن وأحسن. وإذا كان الأمر كذلك فإن الحسن أن يأتي بالوضوء على الصفة التي تجزي، والأحسن أن يأتي به على الصفة الكاملة وهي التثليث. ولذلك يحمل قوله أحسن على إتمام الوضوء ثلاثا، ما عدا مسح الرأس كما ذكرنا. قوله عليه الصلاة والسلام ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد بمعنى أعلم، وتطلق الشهادة بمعنى الحضور، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وما كنت من الشاهدين، أي من الحاضرين. وسمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تشهد أي تحضره، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قتل عبد الله بن حرام والد جابر بن حرام، جعل جابر رضي الله عنه يكشف الثوب عن وجه أبيه ويبكي، فقال صلى الله عليه وسلم: ابكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء. قالوا: فسمي الشهيد شهيدا من هذا الوجه، وقيل لشهوده الخير من الله سبحانه وتعالى. وقوله أشهد بمعنى أعلم، أي أعلم علما يقينيا لا شك فيه ولا مرية أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق. فإله بمعنى معبود، وأله تأتي بمعنى عبد، ومنه قوله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي مألوه ومعبود. وقوله إلا الله نفي وإثبات، وهذه هي شهادة التوحيد التي لا ينظر الله في عمل عامل أيا كان حتى يحققها ويأتي بها على وجهها ويسلم مما يضادها ويخالفها. وقد قامت على النفي والإثبات، فينفي الإنسان الألوهية لغير الله سبحانه وتعالى ويثبتها لله عز وجل وحده لا شريك له. وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقوله سبحانه وتعالى اعبدوا الله إثبات، وقوله سبحانه اجتنبوا الطاغوت نفي. وكذلك ولذلك كان أول أمر في كتاب الله وأول نهي كان متضمنا لشهادة التوحيد. فأول أمر في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهذا إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم قال بعدها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا هو النفي، ولو أن إنسانا شهد بالألوهية لله سبحانه وتعالى ولم ينفها عن غيره فإن الشهادة لا تنفع. ولذلك لا بد للإنسان من أن يقيم هذين الأمرين. ومن هنا قال العلماء يحرم الوقوف على قوله لا إله، لأنه إذا قال لا إله وسكت واعتقد هذا المعنى فإنه يكفر والعياذ بالله، وهو قول الملاحدة الذين يسندون الحياة إلى الطبيعة ويقولون إنها وجدت بالصدفة ولا إله ولا معبود. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقوله وحده لا شريك له، وحده تأكيد لمعنى الوحدانية في النفي في الاستثناء في قوله إلا الله، أي حال كونه وحده لا شريك له. والله سبحانه وتعالى له الوحدانية المطلقة، الوحدانية في الألوهية والوحدانية في الربوبية والأسماء والصفات، فهو الواحد في ألوهيته، فلا يستغاث ولا يستجار ولا يتوكل ولا يرجى أحد سواه سبحانه وتعالى، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فلا يجوز صرف هذه المعاني لغيره سبحانه وتعالى. وفي معنى ذلك الذبح، وكذلك الصلاة والطواف وغيرها من معاني العبادة، فإن الله سبحانه هو الواحد المستحق لها، وكذلك هو واحد في ربوبيته، فهو الذي خلق الخلق فأحصاهم عددا وقسم أرزاقهم فلم ينس منهم فردا، وهو رب العالمين مقدر الأمور ومصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى، وهو الواحد في أسمائه وصفاته كما قال تعالى هل تعلم له سميا، فلا يساميه ولا يماثله شيء، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله لا شريك له، الشريك مأخوذ من الشركة، يقال شركة وشركة وشركة وهو مثلث الشين، وأصلها الاختلاط وضم الشيء إلى الشيء. فالله لا شريك له كما قال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد. وقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد بمعنى أعلم أن محمدا عبده، أي العبد مأخوذ من قولهم طريق معبد أي مذلل، وأصل العبادة الذلة، وذلك لأن الإنسان إذا تعبد لله سبحانه وتعالى تذلل له، سواء وقع ذلك التذلل بالأقوال أو بالأفعال. وقوله ورسوله مأخوذ من الرسالة وهي السفارة، وسمي الرسول رسولا لأنه يحمل رسالة الله سبحانه وتعالى إلى عباده، كما قال سبحانه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، وقال سبحانه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ورسالة الله إلى العباد تتلخص في أمرين: البشارة والنذارة، كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله رسلا مبشرين ومنذرين، بشارة لمن آمن ووحد الله عز وجل بخيري الدنيا والآخرة، ونذارة لمن كفر وعصى وطغى وبغى بعذاب الله سبحانه وتعالى وغضبه في الدنيا والآخرة. وقوله عبده ورسوله، هذه هي الوسطية التي خرجت بها الأمة المحمدية من غلو النصارى وإجحاف اليهود، والسبب في ذلك أن اليهود احتقروا أنبياء الله حتى عابوهم ونقصوهم وانتقصوهم ونسبوا إليهم الفحشاء والمنكر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل حتى قتلوهم وسفكوا دماءهم، كما أخبر الله في كتابه وهو أصدق القائلين وخير الشاهدين. وكذلك النصارى غلت في رسلها وأنبيائها، فأطرت عيسى بن مريم حتى اتخذته إلها مع الله، وقالوا ثالث ثلاثة، وقالوا هو ابن الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فلما قال المسلمون في نبيهم صلى الله عليه وسلم عبد الله، خرجوا من إطراء النصارى وأعطوه وصف العبودية وهو وصف تشريف وكمال. ولذلك من أشرف الصفات أن تصف الإنسان بأنه عبد لله عز وجل. ولما أراد الله أن يثني على الصالحين قال سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فوصفهم بالعبادة له سبحانه وتعالى. وقال في نبيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فوصفه بالعبادة تشريفا له وتكريما. ولما قالوا رسوله خرجوا من إجحاف اليهود. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون وسطا في شهادته للرسل، فلا يبالغ في إطرائهم ومدحهم، ويعطيهم من الأمور ما لا يليق بهم، فإن ذلك لا يرضي الله عز وجل. وما بعث الله رسله ولا أرسلهم إلا لكي يبينوا حقه وحق عباده، فيقوم الناس بحقه على وجهه. أما أن يبالغ في إطرائهم ومدحهم وإضفاء الصفات التي لا تليق إلا بالله عليهم، فهذا أمر يغضب الله سبحانه وتعالى، ويخرج الإنسان عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، وقال إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فلا يجوز الغلو والإطراء في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز إطراؤه ومدحه وإضفاء الصفات عليه على وجه لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي نهى الله عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد عنه في الحديث قوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فنهانا عن الغلو والإطراء. فواجب على المسلم أن يكون على صراط الله المستقيم بعيدا عن الغلو وعن الإجحاف، والمسلم في أشرف مقاماته ومناجاته لربه وهي الصلاة، حينما يكون واقفا بين يدي الله عز وجل يسأله السلامة من فعل اليهود والنصارى، كما قال صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي أخرجنا من غلو النصارى وإجحاف اليهود. فالمنبغي على المسلم أن يحقق هذا الأصل العظيم الذي دعا إليه الرسول الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وليعلم أن صدق المحبة وصدق الإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل في طاعته فيما أخبر والتزام حدود واجتناب ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه وزجر. فالشيء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يأتمر به العبد، والشيء الذي نهى عنه ينكف عنه، فإذا فعل ذلك فقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الدليل الصادق على حبه وإجلاله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحقق هذا المعنى من شهادة التوحيد وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قوله اجعلني من التوابين، اللهم أصلها يا الله، حذفت الياء وعوض عنها بالميم، ولذلك لا يقال يا اللهم لأنه جمع بين البدل والمبدل وهو لا يجوز. واستثنوا من ذلك قريض الشعر، وقد أشار ابن مالك إلى ذلك بقوله رحمه الله في الألفية والأكثر اللهم بالتعويض وشذي اللهم في قريضي. ومن ذلك قول الشاعر إني إذا ما حدث ألما ناديت يا اللهم يا اللهم، وأصله اللهم. ولذا وقوله عليه الصلاة والسلام اجعلني سؤال، سأل الله عز وجل أن يجعله من أهل التوبة ومن أهل الطهارة. قال بعض العلماء سأل الله أن يجعله من التائبين، لأن الوضوء فيه طهارة الحس، ومغفرة الله عز وجل فيها طهارة المعنى، فجمع بين طهارة الحس والمعنى. وإن كان الوضوء يشتمل على التطهير، والطهارة مخوذة من طهر الشيء يطهر طهارة إذا كان نقيا من الدنس والقذر، وسميت الطهارات بهذا الاسم لأن الله يطهر المكلفين بها حسا ومعنى، فمن توضأ تطهر من ذنوبه، وكذلك تطهر من أدرانه التي عليه. وهذا الحديث يدل على عظيم رحمة الله عز وجل بعباده، لأن المسلم إذا سأل الله عز وجل بعد الطاعة فإنه مظنة أن يقبل الله عز وجل منه دعاءه وسؤاله ويحقق له رجاءه. وقوله فتحت له أبواب الجنة فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى أن للجنة أبوابا، وهذا هو ظاهر كتاب الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وقال سبحانه وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فأخبر سبحانه وتعالى أن للجنة أبوابا، وقوله فتحت له أبواب الجنة جمع يدل على أنها أكثر من باب. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم عدد الأبواب وهي الثمانية، وقد تأكد ذلك بقوله سبحانه وتعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فزاد الواو في فتح أبواب الجنة الثمانية إشارة لهذا المعنى. وقد والعرب تزيد الواو في العدد الثامن، ومنه قوله سبحانه وتعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وقوله سبحانه وتعالى الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. ولذلك يقولون جاء محمد، يعدون العدد فيقولون محمد وعلي وعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وصالح وقاسم وعلي، فيضيفون الواو للثامن. وهذا الحديث يؤكد أن أبواب الجنة ثمانية، وهذه الأبواب وردت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها بحسب الطاعات، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وهذا يدل على تفاوت أبواب الجنة بحسب الطاعات. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله وما على رجل أن يدعى من أبوابها كلها من ضرورة؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم، وذلك لعظيم صلاحه وما كان منه من الخير في طاعة ربه. وهذا الحديث يدل على فضل الطهارة وهذا الدعاء بعدها، أعني طهارة الوضوء. واستشكل العلماء هذا الحديث مع ما ورد من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة، والسبب في ذلك أن الناس إذا انصرفوا من عرصات يوم القيامة وفرق بين أهل الجنة وأهل النار فراقا لا لقاء بعده أبدا، صار أهل الجنة إلى الجنان حتى إذا وقفوا عليها فإنه لا تفتح لهم إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع عند ربه فيفتح فيؤذن لهم بدخول الجنة. وقد أجيب بأن الشفاعة لمطلق الدخول، وأما النداء فهو لخصوص الدخول، فيشفع في الدخول من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأذن الله بدخول العباد. فإذا أذن سبحانه وتعالى بدخولهم تفاضل الناس في ذلك الدخول بحسب الطاعات. قال العلماء أبواب الجنة مختلفة بحسب الطاعات، وكل من أكثر من طاعة دعي من بابها، فمن كان يكثر من النوافل وقيام الليل ونحوها من نوافل الطاعات فإن الله عز وجل يجعل نداءه ودعاءه من باب الصلاة. وإذا كان من أهل الصدقات وتفريج الكربات عن المسلمين جعل الله نداءه من باب الصدقة، وإذا كان كثير الصيام جعل الله نداءه من باب الريان. وهذا يدل على تفاضل الطاعات، حتى قال بعض العلماء أفضل هذه الأبواب هو باب الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فهي أفضل الطاعات وأشرفها وأعظمها ثوابا بالنسبة لمطلق النوافل. ومن هنا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فدل على فضل الصلاة، ومما يدل على فضلها أن الوضوء إذا أحسنه العبد مع أنه وسيلة إلى الصلاة دعي من أبواب الجنة كلها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل هذا الفضل العظيم، وأن يمن علينا بالمغفرة والجود، إنه الجواد الكريم. والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم على ما قلتم وعلمتم. فضيلة الشيخ، أول أسئلة هذا الدرس سائل يقول في سؤاله: هل كل ما كان تحت الأظافر من الأوساخ يجب التخلص منه، أم أنه يعفى عن شيء منه لصحة الوضوء؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة تقليم الأظافر، وقد علل العلماء رحمهم الله ذلك بما يكون في التقليم من إزالة القدر، وهذه الأظافر تتبطن النجاسة كما هو الحال لو استنجى الإنسان، فإنه لا يأمن من علوق القدر وبقائه تحت ظفره. ومن هنا كان من السنة تقليم الأظافر، ولا ينبغي للمسلم أن يترك أظفاره طويلة. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم ووقت لأصحابه 40 يوما في حلق العانة والاستحداد وغير ذلك من خصال الفطرة في قول طائفة من العلماء. وقال بعض أهل العلم: إن الأظافر تتأقت بحسب طولها، فإن طالت وجب تقليمها ولو لم تبلغ 40 يوما، وهذا هو الصحيح. وأما بالنسبة لطولها المعتاد، لو دخلت تحته نجاسة فإنه مما يعفى عنه كما عفي عن محل الاستجمار، لأنه من اليسير المغتفر، ولأن الإنسان إذا جرح فإن الدم نجس، وقد يبقى مكان الجرح فيه الدم، ولا يؤمر بإزالة الدم من نفس الجرح، وإنما يؤمر بإزالته من حوله. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول في سؤاله: هل يعتبر الوقوف أمام الأجهزة الكهربائية مثل المراوح وجهاز التكييف، هل يعتبر هذا من وسائل التنشيف؟ هذا يعتبر من التنشيف، إذا وقف الإنسان أمام الريح أو أمام ما يحرك له الريح يعتبر من التنشيف، لكنه لا يفوت الفضل، لأن التنشيف بالمنديل أشد من التنشيف بالهواء. ولذلك قال بعض العلماء: هل إذا كان الإنسان في بيت أو توضأ في بيت ثم أراد أن يخرج للهواء بعد وضوئه مباشرة، فهل الأفضل أن يبقى حتى تتقاطر منه الذنوب أو يخرج مباشرة؟ استحب بعض العلماء بقاءه حتى يطول منه التقاطر وتخرج منه الذنوب على وجه أكثر، وهذا له معنى صحيح من الحديث الذي أشرنا إليه، وهو حديث الصنابحي والذي تقدم شرحه في السنن. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وهذا سؤال يقول فيه سائله: هل صحيح أن من توضأ على وضوء له 10 حسنات؟ أما بالنسبة للوضوء على الوضوء، فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن به، ووردت أحاديث في فضله، منها ما ذكر، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: الوضوء على الوضوء نور على نور، وهو حديث ضعيف. واستحب العلماء رحمهم الله تجديد الوضوء ما لم يكن الإنسان قد توضأ 3 مرات في الأولى، فإنه لا يجدد خوفا من أن تكون غسلة الرابعة. وأما حديث 10 حسنات فقد حسن بعض العلماء إسناده، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الحكم في حديث أبي سعيد الخدري الذي فيه زيادة سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك بعد الذكر المشروع بعد الوضوء، والحكم في من يرفع إصبعه أثناء الشهادة وكذلك النظر في السماء؟ أما بالنسبة لرفع الأصبع والنظر إلى السماء فإنه لم يرد في ذلك حديث صحيح بعد الوضوء. أما رفع الأصبع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه عند التوحيد وعند الشهادة أنه أشار، ولذلك لما رفع عمرو بن سعيد الأشدق يديه في الدعاء في المنبر يوم الجمعة قال الصحابي: تبا لها من يدين قصيرتين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا ونحو ذلك. ولذلك في الدعاء في التشهد فإنه شرع أن يشير بأصبعه، قال يدعو بها كما ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح في خطبة حجة الوداع أنه قال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها عليهم. قالوا: فهذا أصل في مشروعية إذا ذكر الله وحده أن يشير الإنسان بالتوحيد لأن له أصلا. أما في المواضع المخصوصة التي تكون أشبه بالعبادة كأن يكون داخل الصلاة فلا يحرك ولا يشير إلا بما ورد به النص. وأما بالنسبة لزيادة سبحانك اللهم وبحمدك فقد حسنها بعض العلماء وقالوا لا حرج في ذكرها، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل حفظكم الله: ما رأيكم في من يقول إن من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرك بالأماكن التي أتاها أو مكث فيها كغار حراء وغيره؟ التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يكون وأشرف ما يكون وأكمل ما يكون باتباع هديه والالتزام لسنته. التبرك إذا جاءتك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل تقول سمعت وأطعت غفرانك ربي وإليك المصير. والتبرك إذا جاءك النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكف وتنزجر عن شيء هو حبيب متعلق به قلبك، حبيب إلى نفسك تعلق به قلبك، تؤثر محبته عليه الصلاة والسلام واتباعه على نفسك وأهلك ومالك وولدك. فإذا دعيت إلى أمر من الأمور وتعارض مع شهوة نفسك قدمت ذلك الأمر الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه وحبب فيه، قدمته على هواك وقدمته على نفسك ووالديك وأهلك تأسيا واقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان ابن عمر يقف على الحجر ويقبله حتى يرعث تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب. ولما قيل له في ذلك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله فأنا أقبله. ما كان يستطيع أن يتركه مع أنه ليس بواجب، ولكنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله فلم يتركه. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة فما زلت أحبها منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها. أي أنهم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في أموره الجبلية العادية تأسيا به صلوات الله وسلامه عليه واقتداء له. وهذا هو الحب الصادق، وهذا هو الحب المبارك، وهذا هو التبرك الحقيقي الذي منه البركة ومنه الخير ومنه زيادة الأجر ومنه الطاعة والبر. ما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلا هاديا للخير، فمن اهتدى بخيره وانكف عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام من الشر والسوء والفحشاء والمنكر فقد تبرك به عليه الصلاة والسلام على أكمل ما يكون التبرك. أما وقوف الإنسان عند المشاهد والمبالغة في ذلك والحرص على زيارتها مع أنك إذا نظرت إلى وجهه وجدته مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سمعت إلى قوله وجدته يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرت إلى ما يتبطن في قلبه من الحسد والبغضاء والشحناء مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه مخالفا له في قالبه، ثم يزعم أن محبته في الإتيان لهذه الأماكن وأن هذا هو الحب الصادق وأن من منعه من ذلك غير محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو كاره لرسول الله صلى الله عليه وسلم،